ثم ذكر قول الله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية. قال فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. فالمعصية التي أسس عليها مسجد الضرار تتضمن أربعة أمور. فالمعصية التي أسس عليها مسجد الضرار تتضمن أربعة أمور. أولها أنه اتخذ ضرارا، أنه اتخذ ضرارا أي ابتغاء إلحاق الضر بالمسلمين. وثانيها أنه اتخذ كفرا، أنه اتخذ كفرا، فإنه من صنائع المنافقين، فإنه من صنائع المنافقين، وهم كافرون في الباطن، وهم كافرون في الباطن. وثالثها أنه اتخذ تفريقا بين المؤمنين، أنه اتخذ تفريقا بين المؤمنين، فإنه أريد ببنائه صرف بعض قبائل الأنصار إليه عن قباء، فإنه أريد ببنائه صرف بعض قبائل الأنصار إليه عن قباء كبني سالم وبني غن. ورابعها أنه اتخذ إرصادا أي تهيئة وإعدادا للحشد والجمع لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الفاسق الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وغيرها، فكان يراد اتخاذه قاعدة تجمع شتات المنافقين تهيئة لما يبتغى من نصرته إذا وصل إليهم. وهذه الأمور الأربعة يجمعها أنها إيش؟ معصية لله. فموجب النهي عن الصلاة في مسجد الضرار كونه معدا لمعصية الله، ويقارنه موجب آخر، ويقارنه موجب آخر، وهو أن مسجد الضرار من أمكنة العذاب، وهو أن مسجد الضرار من أمكنة العذاب، فنهي عن الصلاة في أمكنة العذاب، فنهي عن الصلاة في أمكنة العذاب، وندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة، وندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، والشارح في قرة عيون الموحدين. فصار النهي عن الصلاة في مسجد الضرار له موجبان، فصار النهي عن الصلاة في مسجد الضرار له موجبان، أحدهما أنه معد لمعصية الله، أنه معد لمعصية الله، والآخر أنه من أمكنة العذاب، أنه من أمكنة العذاب، لأن أهله هم أهل العذاب، لأن أهله هم أهل العذاب وهم المنافقون.